انا ابنك انا طولك انا عرضك انا طولك انا عرضك انا زرعك انا جدك انا زرعك انا جدك وبحبك يا يا يا يا بلادي. علشانك بكبر لك بسافر لك وارجع لك علشانك بكبر لك بسافر لك وارجع لك بشبع لك وبجوع لك بشبع لك وبجوع لك وبعيش لك وبموت لك وبعيش لك وبموت لك وبصارع وبصارع وبصارع وبصارع واتبدد واتجمع وبحبك وبحبك وبحبك وبحبك وبحبك يا يا يا يا بلادي. ولا غيري انا يكون لك ولا غيري شرب صبرك ولا غيري انا يكون لك ولا غيري شرب صبرك واستشهد واغزلك واستشهد واغزلك من عمري امل عمري من عمري امل عمرك وبكافح وبصارح وبكافح وبصارح واتشدد واتسامح وبحبك وبحبك وبحبك وبحبك وبحبك يا يا يا